قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي الغنيمتين علي أعظم إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. في هذه النصوص حقيقة الوقفات جيدة ومفيدة نستفيدها من كلام أهل العلم أئمة الدين للسنة والجماعة، وهي تتعلق بأمور كثيرة مثل مسألة الخصومات والأهواء وموقف السلف من الأهواء ومن أهلها. ونبدأ الآن بالوقوف على بعض العبارات ثم أستعرض موضوع الأهواء من حيث مفهومها وأسبابها وسمات أهل الأهواء من خلال هذه النصوص. الوقفة الأولى في الرواية 218 وهي بداية الكلام عن الخصومات، والخصومات هي المقصود بها التكلف للانتصار للرأي والمراء والجدل فيه، والخصومة هي وسيلة أهل الفرق وأهل الأهواء. مبناها مبنى الخصومة، وهذا هو سبب النهي عنها، لأن مبنى الخصومة على التكلف والانتصار للرأي والتشفي أيضا من الخصم وتمحل الحجج والأدلة، ولأنها من أعظم أبواب الشبهات وتفتح أبواب الشيطان على الإنسان. والأصل في المخاصم الانتصار لرأيه، فلذلك نجد أن نهج أئمة الدين في إقرار العقيدة وإقرار مسائل الدين وتقريرها أو في الرد على أهل الأهواء وفي مجادلتهم أنهم يكتفون بإقامة الحجة وبيان البرهان ولا يسترسلون مع الخصم إذا ماحل وخاصم، لأن الإنسان الذي يريد الحق يكفيه من الحق الدليل والبرهان، فإذا عاد لخصومته وعاد للانتصار لرأيه فإنه صاحب هوى، وهذه من علامات أهل الأهواء. وفرق بين صاحب بين من يريد الحق الذي لم يتبين له الدليل وبين من يريد أن ينتصر لرأيه، لأن من يريد الحق في الغالب أنه لا يتكلف ولا يتمحل ولا يصطنع الأدلة، إنما ربما يكرر طلب الجواب نظرا لأن الشبهة تبقى في ذهنه، لكن أن يكرر الحجة، أن يتكلف المراء والجدل، أن يتكلف المخاصمة لغرض الوصول إلى رأيه أو إخضاع الخصم لرأيه، فإن هذه هي الخصومة وهي الهوى بعينه. بقية الآثار سنقف عندها وقفة شاملة وعامة، إلا أن لنا وقفة أيضا في النص الأخير الذي قرأناه 230 في كلام أبي العالية، وهذا فيه فائدة. قال أبو العالية ما أدري أي الغنمين علي أعظم إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وفي هذا الكلام عظة وعبرة نستفيد منه أن الإسلام الإنسان قد يدخل الإسلام بعد كفر وبعد شرك، لكن قد يكون مصيره البدعة والهوى، نسأل الله العافية. فلذلك ليست العبرة دائما بمجرد ادعاء الإسلام والدخول فيه بعد كفر، بل العبرة في هذا الإنسان الذي يدخل الإسلام، دخله عن أي طريق، لأن الإنسان قد يدخل الإسلام من نافذة من نوافذ الخير ويخرج من الباب، نسأل الله العافية. ومثال ذلك الذين يدخلون الإسلام على أيدي أهل الأهواء المضلة وعلى أيدي أهل البدع المكثرة، وما أكثرهم، وابتلي بهم المسلمون ودخلت على أيديهم طوائف من الأمم فانتقلت من شرك إلى كفر أو من كفر إلى كفر، بقي لها شعار الإسلام فقط، كالذين دخلوا الإسلام على أيدي ملاحدة الصوفية وغلاتهم أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود أو عباد القبور الذين يقعون في الشرك الخالص، وكالذين يدخلون الإسلام عن طريق الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الرسم، لا يقيمون شعائر الدين ولا يصلون ولا يصومون، وما أكثرهم خاصة في البلاد غير الإسلامية. وربما يدخل على أيديهم فئام من البشر فيدخلون فيخرجون من كفر إلى كفر آخر. وأيضا ممن يدخلون الإسلام من ينحرف بعد دخوله، فتتلقفه الأهواء أو يتلقفه أصحاب الأهواء فيضل ويزل وهو يظنها أنه اهتدى. ومن أعظم أسباب الغواية للذين يدخلون الإسلام من الكفار خاصة في العصور الحديثة، من أغلب أسباب الغواية والانحراف فيهم إذا تأملناها، واقع المسلمين. فبعضهم يدخل الإسلام ويرتد، وبعضهم يدخل الإسلام ثم ينحرف بأسباب. أولها أن المسلمين أغلبهم تحكمهم العواطف، فإذا دخل كافر الإسلام خاصة ممن لهم شأن، أصحاب الفكر وأصحاب الشأن في الأمم الكافرة، إذا دخل الإسلام فرح بها المسلمون وأعطوه من الاعتبار والدعاية أكبر من حجمه، فيحجبونه عن أخذ الإسلام والتلقي، بل يجعلون منه إماما في الدين فيهلكونه بأسلوبهم هذا، مع أنه بحاجة. هو كالطفل حتى لو كان أكبر المفكرين، كالجارودي مثلا حتى وإن كان قمة في فكره السابق، فإنه ما دام دخل الإسلام فإنه يحتاج إلى رعاية وعناية، ويحتاج إلى أن يجلس على ركب العلماء، لأنه هو مفكر كبير، ولا يكفيه أن يتلقى الدين عن سذج المسلمين أو عن المثقفين والمفكرين الذين ابتلي بهم الإسلام، ولا عن طريق دعاة لا يفقهون من الدين إلا العاطفة والدعوة فقط دون أن يلموا بشرع الله، أو عن طريق أناس لهم مذاهب وفرق. فأقول أن المسلمين عندهم من العاطفة ما يجعلهم لا يأخذون الأمور بالطرق الشرعية، فإذا أسلم من له شأن رفعوا من شأنه قبل أن يتعلم. وهذا الصنف يحتاج إلى أن يتفقه على العلماء، وكان المفروض وما ينبغي أن يكون أنه إذا أسلم واحد من مفكر الغرب أو مفكر الأمم الكفرية الضالة كان ينبغي أن يحتضن من قبل أهل العلم ويجلس على ركب العلماء، ولو استمر هذا سنوات. والغالب أن هذا الصنف عندهم استجابة، لو قيل لهم أنكم تحتاجون إلى التفقه في الدين والدين أمره كذا وكذا لاستجابوا، لأنهم ما دخلوا الإسلام إلا عن رغبة، وأيضا لهم عندهم الاستعداد والتضحية لقبول الإسلام وأخذه والتفقه فيه. فهؤلاء ينبغي أن يأخذوا الدين عن العلماء، عن أئمة الدين، لأنهم لا ينقصهم الوعي العام لأحوال العالم، ولا ينقصهم الوعي السياسي والاقتصادي وغيره من الجوانب الأخرى التي يحرص عليها بعض المثقفين، وكأن هذا لا يهمه من الدين إلا هذه الأمور. لا، هذا الصنف يهمه من الدين أصول الإسلام، قواعد الشرع، العقيدة التي تنجيه وتحميه. فكان أسلوب المسلمين مع بعض المفكرين الذين أسلموا وهم كثر أسلوبهم أسلوب مهلك. وضربت لكم مثلا بالجارودي، فعندما أسلم تلقفه المثقفون والدعاة الذين فرحوا بإسلامه ورفعوا من شأنه حتى كانوا يستفتونه في الدين. مسكين هو الآن خرج من أوحال الشيوعية، يعني أتريدون أن يأتيه العلم اللدني في يوم وليلة كما تقول الصوفية، أو يأتيه علم الإمام الموروث كما تقول الرافضة؟ لا، هو بحاجة إلى تعلم. الطفل عندنا اللي عمره 7 سنوات وعشر سنوات أفقه من الجارودي في الدين، فلما تلقفوه جعلوا منه إماما، وانبرى طائفة من المثقفين يدافعون عنه لئلا يقال فيه شيء ولا تنتقد أفكاره الخطيرة خشية من أن ينصدم أو يصدم. لا، هذا خطأ، كان المفروض أن يعلم الدين وأن يفقه. فلذلك المسكين وقع في شراك دعوة التقريب بين الأديان، واستغله الأعداء أكثر مما استغله المسلمين، واستغله السذج من الدعاة والذين لا يفقهون الدين، فجعلوه داعية للتقريب بين الأديان الثلاثة. والآن المسكين جلس في أسبانيا وفتح مركز خارج العالم الإسلامي يهتم بهذه القضية. ولا يعني هذا الطعن في شخصه، لكن أقول أننا أجرمنا بحقه، أخطأنا بحقه، وجعلناه إماما حتى ترك لوحده يتحرك كيف يشاء، وهذا خطأ فادح. هذا بمناسبة كلام أبي العالية يقول: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، إذا أخرجني الله من الشرك للإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وأكثر الذين يسلمون على أيدي أهل الأهواء يزعون إلى الهوى، اللي يسلم على يد غلاة الصوفية أو يد الرافضة أو يد الإسماعيلية أو غيرهم من الفرق، هذا يدخل ويخرج، نسأل الله العافية. أما الموضوع الثاني فهو موضوع عام حول الكلام عن الأهواء وأهلها، وهذا الموضوع يطول، لكني أذكر بعض الأصول المهمة حول الأهواء. أولا، المفهوم من الهوى لغة أنه الميل والانحراف والعدول والنزوع إلى ما تهواه النفس. والهوى بمفهوم شرعي هو الميل عن الحق وعن طريق السنة، ويشمل هوى الاعتقادات وهوى الأعمال والشبهات والشهوات، كل هذه أهواء: بدع الاعتقادات والانحرافات في الأعمال، وكذلك بدع الشبهات وبدع الشهوات، كلها أهواء. فالبدع إذن هي أهواء، والمحدثات في الدين هي أهواء، والافتراق هو أهواء سواء كان الافتراق اعتقادي، وكذلك الشبهات والشكوك هي أهواء. ومن النوع الثاني من الأهواء الشهوات، اتباع الشهوات والفجور والفواحش. والأهواء على نوعين: نوع واضح جلي بين، ونوع ملتبس قد ينجر إليه الإنسان وهو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. وأغلب الأهواء من هذا النوع الملتبس، لأن الغالب أن الإنسان بعقله وفطرته ينفر من الهوى البين ومن الضلال البين، لكن قد يبتليه الشيطان بالتدرج فيقع في الأمور التي فيها لبس، وقد يتدرج من نزعة العاطفة إلى الهوى، وقد يتدرج من نزعة الحماس إلى الهوى، وقد يتدرج من نزعة الشبهة إلى الهوى، ومن نزعة الشهوة إلى الهوى. كما أن الهوى أيضا على نوعين من جانب آخر، من جانب حكمها في الدين، فهناك هوى عارض يزول بقوة الإيمان ويزول ببيان الحجة ويزول باستظهار الدليل، أو هوى عن شهوة فهذا أمره بسيط. لكن هناك نوع آخر، وهو الهوى الذي يستقر في العقيدة أو في القلب وينبثق عنه شبهات وشهوات وشكوك تستقر في الإنسان، بحيث يكون الإنسان عبد للبدعة والمحدثة يتعبد الله بها، أو يعتقد ما لا يوافق الشرع والسنة ويستمر على هذا الاعتقاد وينشأ عليه أو يصر عليه، أو يتعبد بالشهوة بمعنى أنه يستقر على الشهوة رغم إقامة الحجة ورغم بيان النذر. والفرق بين الهوى والسنة وبين الهوى والهدى يتميز بأمور كثيرة كثيرة جدا، أذكر منها ما تيسر. من ذلك أن صاحب الهوى مخالف للسنة بأي نوع من أنواع المخالفة اعتقادا أو عملا، فإذا خالف الإنسان السنة في الاعتقاد وأصر على المخالفة، أو خالف السنة في العمل وأصر على المخالفة، فإنه صاحب هوى، حتى ولو ظهر منه مظهر الصلاح والتقى، حتى لو برر ودلل وبرهن، إذا أصر على مخالفة يعتبرها أهل العلم المقتدى بهم في الدين مخالفة في الاعتقاد أو مخالفة في العمل يصر عليه، وأقصد بالعمل ما يتعلق بمصالح الأمة وما مخالفة جماعة المسلمين، إنه إذا أصر على مثل هذا فإنه صاحب هوى. الفرق الثاني أن صاحب الهوى يتميز أو ينعزل بأي نوع من أنواع العزلة عن أهل العلم، عن أئمة الدين، عن أهل الفقه في الدين، عن أهل الصلاح والتقوى، خاصة إذا كان عالم أو طالب علم. أما العامي فعزلته قد تكون لسبب شخصي أو لأي سبب آخر، لكن طالب العلم الذي يعتد بعلمه أو هو يعتد بعلمه إذا فاصل أهل العلم وتميز عن العلماء بأي نوع من أنواع التميز بمقولة في الاعتقاد أو بعمل من أعمال السنن والأعمال الظاهرة أو عن الأصول الكبرى المتعلقة بالعقائد والمصالح الكبرى أو بما خالف ما يتفق عليه أو ما هو من سمت أئمة العلم أو من سمت طلاب العلم، إذا خالف بعد البصيرة والتبيين وخالف بعد قيام الحجة أو كانت مخالفته تعزله عن أهل العلم عزلة عملية بأي نوع من أنواع العزلة، فإن ذلك من علامات الهوى، بل هي من أبرز علامات الهوى. الثالث، الخصومات. الغالب أن صاحب الهوى مخاصم، تقام عليه الحجة فيلج في الخصومة، يبين له البرهان فينتكس، وأحيانا يعترف بالحجة ويعترف بالدليل ويعترف بالحق الذي مع المخاصم مع المجادل، ثم يرجع. من علاماته أنه أيضا يرجع، وقل أن صاحب هوى إلا ويرجع إلى الهوى حتى ولو قيمت عليه الحجة وحتى ولو وقف عند الدليل أحيانا. إذن الخصومات والجدل والمراء والتمحل والتكلف في الخصومة وفي إقامة الحجج، هذه من العلامات التي تميز صاحب الهوى. يتبع هذا رابعا التكلف في إبداء الرأي والانتصار له والاستدلال والإصرار على الرأي وإن قامت الحجة وإن استبان الدليل، وكذلك التكلف في مخالفة السنة ونهج الأئمة. الخامس من العلامات، من علامات أهل الأهواء، لمز الأئمة، أئمة الدين والعلماء وطلاب العلم بأي نوع من أنواع اللمس، لأن يجب أن نفرق بين ما يمكن أن نسميه بالحوار أو ما يمكن أن نسميه بالنقد الهادف في عبارة المحدثين، وبين اللمز أو النقد الذي يتضمن اللمز والاستنقاص. فإن من علامات أهل الأهواء أنهم يلمزون أهل العلم، وقد يكون اللمز أيضا أحيانا بأسلوب ملبس وهو الغالب، لأن أهل الأهواء لا يتجرؤون على التطاول على أئمة الدين، لأن هذا ينقص من قدرهم وربما يحجب الناس عن هواهم الذي يريدون أن يؤخذ عنهم، لكنهم يقولون في أهل العلم قولا مجملا، وعندما تأتي مناسبة في بعض الجزئيات يلمس أهل العلم، يلمس أحدهم أهل العلم ولا يبالي، يلمس العالم ويقول فلان على العين والرأس، لكن في هذه المسألة أنا لرأي آخر، أو في هذه المسألة لا يمنع أن نقول أن الشيخ أخطأ وهو ليس بمعصوم. هذا الأسلوب قد يكون في مبدئه صحيح، لكن هذا صحيح إذا كان من عالم لعالم أو من صاحب سنة لصاحب سنة، أما إذا كان من طالب علم أو مفكر أو مثقف لا يساوي أمام الأئمة إلا القليل شيئا إلا القليل، فإن اللمز والإشارة إلى مثل هذه العبارات تعني استنقاصه للعلم بطريقة مبطنة، وهذه من علامات أهل الأهواء. يقول أحدهم الإمام أحمد بن حنبل على العين والرأس، لكن في هذه المسألة الإمام أحمد انطلت عليه القضية، أو مثلا تورط في هذه الرواية، أو مثلا قال بقول مثلا ممن يلمزونه أحيانا بالحشوية ونحوهم، كما قال بعض المنتسبين للعلم في الأئمة، يثني على العالم خيرا كلمة محمد، ثم يقول لكنه في هذه المسألة روى أحاديث الحشوية. طبعا تعرفون هذه مسألة تأتي، أغلب أهل البدع يسمون أهل السنة والجماعة حشوية، وليس عندهم الجرأة في الطعن على أئمة الدين كالإمام البخاري والإمام أحمد ومسلم ورواة السنن، لكنهم إذا جاءوا إلى الروايات التي لا توافق أهواءهم قالوا هذا الإمام في هذه المسألة جار الفرقة الفلانية أو جار أهل الحديث أو جار من يصنفهم أو يسميهم بأي اسم. إذن التكلف في الرأي، وأقول اللمز الأئمة بأي نوع من أنواع اللمز والاستنقاص دون أدب، هذا من علامات أهل الأهواء. السادس، التعالي والتعالم والغرور والاستقلالية في القول وفي العلم، وهذه مع الأسف كثرت في الآونة الأخيرة. ظهر أغيلمة طلاب علم صغار، يقول أحدهم قال الإمام أحمد وقال فلان وقلت أنا، أو أقول، أو من عنده شيء فليأتني به، يقول أنا هذا رأيي في هذه المسألة ومن عنده شيء فليأتني به. سبحان الله، هذا لمز صريح لأهل العلم من ناحية، والناحية هو التعالي وهو الغرور الذي نهى عنه أهل العلم، وهو طريق الهلكة، وقد يكون سبيل للأهواء. الانتصار للرأي بهذا الشكل والاعتزاز بالرأي ما هو من سمت أهل العلم ولا من سمت أهل السنة والجماعة، بل العلماء يتأدب بعضهم من بعض، يتأدب بعضهم أمام بعض، ويتدافعون الرأي ويتدافعون الفتوى. وأحيانا إذا جاء المستفتي، إذا وجد العلماء مع بعضهم لا يستفتيهم، لأنه يعرف أنهم لن يفيدوه، كل واحد يقول يفتيك فلان، بينما يأتي أناس صغار في العلم وفي السن ليس لهم تجارب، ولا جلسوا على الأئمة إلا قليلا، أو ربما ما جلسوا على أهل العلم شيوخهم كتبهم، فيبدأون بهذه العبارات التي تشعر بالتعالي والغرور. هذه نزعة هوى، نسأل الله العافية والسلامة، حتى وإن كانت ممن هو مستقيم على السنة في عقيدته. أهل السنة والجماعة يبتلون بالسلوك الذي يخالف السنة، أهل السنة والجماعة قد يبتلون بطوائف منهم يعتقدون العقيدة السليمة، لكن يكون هناك مخالفة للسنة في العمل وفي الهدي وفي السلوك وفي الأدب. كلمة قلت فقط، وهي من أبسط الكلمات، أنا أرى أنها في طالب العلم الصغير إذا تكلم عن مسائل الحديث ومسائل التفسير ومسائل العلم الكبار ومسائل الفقه في الدين في معرض حكاية أقوال العلماء، إذا قال قلت فإنه والله مصيبة. ما ينبغي أن يقول قلت، من أنت حتى تقول؟ لا سيما الذين يؤلفون الآن ويخرجون للناس كتب في وقت مبكر، لم يشتد عودهم إلى الآن ولم يجازوا من أهل العلم، وأيضا قد يكون عندهم علم لكن ليس عند الناس قبول لهم، يحتاجون إلى وقت من أجل أن يظهروا ويقبلوا ويكون أئمة يشار لهم باليد وتخضع الأمة لقولهم. فهؤلاء ما عرفوا مناهج الارتقاء إلى منزلة أهل العلم، لكنها ومع ذلك يعني رغم أنه قد يقع فيها بعض منتسبين للسنة إلا أنها من علامات أهل الهوى. السابع، اختلاف منهج الاستدلال. من علامات صاحب الهوى أن يختلف منهجه في الاستدلال، فيستدل على غير الطريقة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة وأئمة الدين، كأن يحكم عقله أو يحكم مقاييس ومناهج حديثة في أمر استقر في الدين، أو أن يحكم آراء حزبه أو جماعته، أو أن يحكم أناس يخضع لهم خضوعا معينا ولم يكونوا أئمة في الدين، أو يستدل بدون مراعاة مناهج الاستدلال بالنصوص الشرعية، كان يستدل بالنصوص الشاذة والغريبة، أو يستدل بالنصوص التي ينبغي أن ترد إلى نصوص أخرى، يأخذ نصوص الوعد ويترك نصوص الوعيد، أو يأخذ نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، أو يأخذ بالنصوص المنسوخة ويتناسى الناسخ، أو يأخذ بالنصوص الخاصة وينسى النصوص المطلقة والعامة، أو يتغافل عن قواعد الشرع المبنية على النصوص العامة. وكثير من أصحاب الأهواء لا يخضعون للقواعد الشرعية المبنية على النصوص المجملة للشرع أو المبنية على المصالح التي استقرت عند أهل العلم، فلا يرد النص إلى النص إلى النص الذي يوازيه، أو يجتزئ. أيضا من علامات خلال المنهج اجتزاء النصوص، يأخذ جزء من النص ويترك باقي، يأخذ جزء من الأحاديث مثلا، من الحديث ما يحلو له منه ويترك الباقي، مع أن الباقي ينازعه فيه الخصم، ينازعه فيه الخصم ويعلم أن الخصم ينازعه. ومع الأسف هذا الأسلوب كثر في بعض طلاب العلم، كثر في بعض طلاب العلم حتى الذين ينتسبون للسنة، يأخذون من النصوص ما يتوجه دليل لهم ثم يتركون الباقي مع أنه حجة عليهم أو يتوقع أن يكون حجة عليهم، وهذا لم يكن من مسلك أئمة الدين. بل إن الأئمة إذا ظن الواحد منهم أن في الحديث شبهة استدلال للخصم ذكر الحديث كله. أيضا أعظم من هذا اجتزاء النقول عن الآخرين، إما للانتصار لرأيهم أو العكس للرد عليهم والمخاصمة. فتجد المخاصم صاحب الهوى من علاماته أنه إذا نقل قولا عن خصومه يأخذ ما يدين به الخصوم، فقط ويترك الباقي. قد يكون للخصم كلام مبين أو كلام مفسر أو كلام آخر يكون يعني عدل به عن الكلام الأول، ولا يضع في ذهنه أي احتمال لحسن الظن أو لحمل القول على أحمى أحسن مع محامله، بل يجتزئ من النص ما يفيده ويترك ما هو ضده. وهذا كثير جدا، حتى أيضا في الانتصار للرأي أو للرأي الموافق، إذا نقل أحدهم قولا لإنسان آخر يوافقه أو على مذهبه أخذ ما يخص هذا الرأي أو ما ينتصر له وترك الباقي. وهذا مع الأسف مسلك كثر، وهو من علامات أهل الأهواء، بل من أبرز مناهجهم، من أبرز مناهج أهل الأهواء أنهم يجتزئون النصوص والنقول ويأخذون منها ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، ويجحدون مع الخصم من الحق أو القول المقابل المخالف. الثامن، الحرص على مواطن الإشكال وغرائب النقول والأقوال. والتاسع، البعد عن العدل في القول وعن الإنصاف في الحكم. فإذا قال أحدهم في خصمه، علامة صاحب الهوى أنه إذا قال قولا في خصمه لم يعدل في قوله، يتناسى الحسنات الخصم أو يتناسى حجج الخصم ويذكر سيئاته ويذكر الحجج التي عليه. وكذلك في الحكم، يحكم على الشخص بجانب من جوانب سلوكه أو بجزء من أقواله ويترك بقية الأقوال التي فيها ما يقابل هذا الرأي أو السلوك الذي يقابل هذا السلوك. فهذا من علامات أهل الأهواء. العاشر، إغفال قواعد الشرع وأصول الاستدلال وجوامع النصوص والإغراق في الجزئيات، بمعنى أنه يتكلف في الكلام في الجزئيات والحديث فيها والخصومات فيها ويتغافل قواعد الشرع العامة، مثل درء المفاسد وجلب المصالح، مثل التيسير في الدين ونحو هذا من الأمور التي لا توافق أهل الأهواء، إنما يعني تكون حجج عليهم فيتركونها ويغفلون القواعد المعروفة المعلومة وأصول الاستدلال وجوامع النصوص التي ترد إليها الجزئيات وترد إليها النصوص الأخرى، كما أنهم أيضا يغرقون في الجزئيات لأنهم أغفلوا القواعد، يغرقون في الجزئيات ويغرقون الناس فيها أيضا. الحادي عشر، الوقوف على مسائل الخلاف ومنازع الاجتهاد والمفارقة والمخاصمة على المسائل الخلافية، من علامات أهل الأهواء أنهم يقفون في نزاعهم مع الناس وفي جدالهم على مسائل الخلاف ويجعلونها هي مسار النزاع دائما، ويحرصون على إثارتها في كل موطن وفي كل مكان، في المجالس وبين طلاب العلم وبين الخاصة والعامة، ويكون حرصهم عليها أكثر من الحرص على الأمور التي تجمع الكلمة أو الأمور الأصول العامة التي تجمع الناس والتي تبث في الناس الفائل والخير وحسن الظن. لا، يعرضون عن هذه الأمور ويقعون في المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية ويفارقون عليها ويوالون ويعادون ويخاصمون في هذه المسائل التي يسع فيها الخلاف. الثاني عشر، اتخاذ المواقف من الآخرين، المواقف الاعتقادية والعملية أيضا، اتخاذ المواقف من الآخرين من المخالفين لهم فيما يجوز فيه الخلاف أصلا. فصاحب الهوى، إذا من علامات أصحاب الأهواء، وقد يبتلى بهذا طوائف ممن ينتسبون للسنة، وهذا ما أحب أن أشير إليه كثيرا، لأن هذا قد تبتلى به الأمة، هذه المظاهر قد تبتلى بها الأمة، وهو أن هناك طائفة من أهل الأهواء قد يقعون في الهوى دون أن يشعروا. ومن علامات ومن وسائل وقوعهم في الهوى اتخاذ المواقف من الآخرين المخالفين في أمر يجوز فيها الخلاف ويسع فيها الاجتهاد، خاصة عند الأحداث والفتن، مجرد ما يسمعون رأي مخالف في أمر قد يكون الاجتهاد في سائغ، تجد أنهم يتخذون المخالف موقف، بمعنى أنهم يعادونه ويصنفونه بأن ينسبونه إلى فرقة أو جماعة، ويتخذون منه مواقف عملية ويحذرون الناس منه، مع أنه قد يكون خير منهم في الاستقامة وقد يكون من السنة والجماعة، لكن خالف رأيهم في أمر ما من الأمور الجزئية الخلافية. طبعا اتخاذ المواقف من الآخرين أو من الخصوم فيما هو من أصول الدين، هذا هو مقتضى السنة، بأن الإنسان إذا وجد من يخالف أصول الدين القطعية أو المسائل المجمع عليها أو خالف هدي السلف أو خالف هدي أهل العلم الذين يقتدى بهم في الدين من الأحياء والأموات، فإن هذا هو موطن المفارقة. أما في المسائل الخلافية وفي أمور النزاعات بين المسلمين، وفي القضايا التي يسع فيها الخلاف، في وسائل الدعوة في أساليبها، أو في مسائل الجهاد، أو في مسائل أخرى هي مسار الخلاف والنزاع بين طلاب العلم والمشايخ، فإن اتخاذ المواقف عليها هو من علامات الهوى. الثالث عشر، الولاء والبراء على الانتماءات والجماعات والأحزاب والنزاعات الشخصية والخلافات. والرابع عشر، من علامات أهل الهوى التشفي من الخصوم أو من المخالفين بتصرفات طائشة أو بأقوال جارحة، وبمحاولة التشهير والإشهار والكلام في الأشخاص لمجرد التشفي الشخصي، وهذا كثير مع الأسف ويقع فيه كثير، وهذا يغفل عنه كثير ممن يتحمسون لأمور الدعوة، ويغفل عنه كثير من طلاب العلم الصغار الذين يريدون الانتصار للرأي أو لجماعة أو لحزب أو لطائفة، فإنهم إذا تكلموا في خصومهم تكلموا بكلام يزيد عن حد الحاجة الشرعية، يزيد عن حد الحاجة الشرعية، وتجد في الكلام شيء من التشفي والحرص على إشاعة الأخطاء والحرص على تلقط الزلات وتكبيرها وتضخيمها والانتصار للنفس في هذه الأمور. الخامس عشر، الشذوذ عن أهل العلم أئمة الدين والاستقلالية عنهم بأي نوع من أنواع الاستقلالية، وقد مر شيء من هذا، لكن أحببت أن أشير في هذا إلى الاستقلالية العلمية، الاستقلالية في التلقي، الاستقلالية في التلقي وفي النهج وفي السلوك في تلقي الدين. نجد مع الأسف أن هناك نماذج من المفكرين والمثقفين ظهروا بين الناس وكأنهم أئمة، مع أنهم لم يتلقوا الدين عن العلماء ولم يحترمون العلماء ولا يجلسون إليهم ولا يشاورونهم ولا يحادثونهم، إنما ظهروا من خلال العلم المعلب. السادس عشر، الخوض والإثارة والوقيعة في الصالحين والعلماء. والسابع عشر، الاضطراب في حال الفتن، الاضطراب في الرأي والاضطراب في القول والاضطراب في السلوك والاضطراب في التعامل. وجامع ذلك كله عدم الالتفاف على العلماء عند الفتن والاستقلالية بقول في الفتنة. وقد تورط كثير من الشباب الأحداث هداهم الله في الكلام على الأمور عند الفتن، وتركوا أقوال أهل العلم ومواقفهم وكأنه لا يوجد في الأمة علماء، فصاروا يتحدثون في المنابر وفي المجالس وفي المشاهد وفي الحضور العام وعند العامة وعند طلاب العلم الصغار، يتحدثون بآراء استقلالية لا يحترمون فيها أهل العلم ولا يشايرونهم فيها، وكأنهم هم الذين ستحكمهم المسلمون في الفتن، ويظنون أن رأيهم هو الفصل بين الحق والباطل وأنه هو الفرقان، مع أن الأمة لا ترجع في الحق إلا إلى علمائها، ولا ترجع إلى أهل الحل والعقد فيها، وإلى المطاعين الذين ترجع إليهم الأمة في الفتن وتعتصم بهم. فلذلك أنا أقول إن للفتن من الفقه ما ليس لغيرها، إذا جاز لطالب العلم وإذا جاز للمثقف والمفكر وغيره أن يتكلم في الأمور العامة في حال الأمور العادية الأحوال العادية، فإنه لا يجوز له في أحوال الفتن. وفي الفتن تنقلب القاعدة الشرعية، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتكلم بالحق وبرأيه إذا كان هو الحق وينتصر له في حال الحالات العادية التي يبسط فيها الرأي والقول، ولا يتبنى الرأي جماعة ممكن يكون لهم أو أمة يمكن أن تنازع. لكن في حال الفتنة لا، في حال الفتنة الأصل هو السكوت، حتى ولو رأيت بعض الأمور الخطيرة أو الشنيعة فينبغي أن تسكت وتتشاور مع أهل العلم، ويكون الكلام كلام العلماء، لأنه في حال الفتنة الكلام فيها يزيدها اشتعالا. والأصل في الفتنة أن تتجه جهود المسلمين إلى إطفائها، الأصل فيها أن تتجه جهود المسلمين وأهل العلم إلى إطفائها، وهذا لا يتتأتى مع الهرج والمرج وكثرة الآراء، حتى ولو كانت آراء صائبة إذا كانت الأمة لا تأخذ بها فلا ينبغي أن تعلن إلا بعد تشاور مع أهل العلم. لا بد من اللجوء إلى العلماء، لأن إعلان الرأي من دون العلماء يقسم الأمة ويزيد الفتنة. وإذا كانت الأمة على قسمين فستكون ثلاثة أو أكثر أو أربعة أو عشرة، والرأي في الفتن لا بد أن يصدر عن العلماء، وإذا لم يصدر عنهم فالأولى السكوت عليه. هذا في رأيي، لأنه في حال الفتن يسع السكوت بل يجب، في غير الفتن لا، في أمور كثيرة لا يسع السكوت عنها، من منكرات أو أحوال أخرى لا يسع السكوت عنها، أما في حال الفتنة فالفتنة لها فقه يجب أن يستجليه طلاب العلم من كتب أهل العلم ومن عبر التاريخ وأحداثه، فللسلف فيها مواقف هي النهج وهي السبيل وهي الطريق القويم. الثامن عشر من علامات أهل الهوى التعصب والتحزب والتعلق بشعارات غير شعارات السنة والجماعة على سبيل الانتصار لها في الدين، واتخاذ مناهج في الدين تخالف مناهج أهل السنة والجماعة سواء في الاعتقاد والعمل أو فيهما معا. والمناهج كما قلت سابقا على نوعين، في مناهج تتعلق بالدين، مناهج في الدين أو في الأصول المتعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة سواء في التلقي أو في التقرير أو في الدفاع عن السنة أو متعلقة في تحصيل العلم أو نحوها، هذه الأصول هي من مناهج الدين ولا ينبغي لأحد أن يسلك فيها غير سبيل أهل العلم. وهناك مناهج تتعلق في وسائل الدنيا أو وسائل الدعوة أو وسائل الفقه أو وسائل الحياة، الأصول المتعلقة بالدين وتحصيله متعلقة بمناهج السنة وأعمال السنة بمناهج السلف وهديهم الظاهر والباطن، فإن هذه الأمور لا يسع أحد أن يضع فيها مناهج استقلالية ويتحزب عليها وينتمي إليها ويرفعها كشعارات. في النهاية لا بد من الإشارة إلى أصناف أهل الأهواء في عصرنا هذا، والكلام أيضا في أصنافهم على سبيل الحصر يحتاج إلى شيء من البحث والاستقراء، لكن هناك أصناف من أهل الهوى أمرهم بين، وممكن أستحصل ما عندي وما في تصوري من هذه الأصناف إلى ستة أصناف. الصنف الأول العلمانيون، وهم فئات وطبقات وأصناف وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في أفكارهم وفي مناهجهم وفي مظاهرهم وفي مدى تمسكهم بالإسلام وبعدهم عنه إلى آخره، لكن العلمانيين هم أهل الأهواء وتجمعهم الأهواء وإن افترقت طرقهم ووسائلهم وأهدافهم، كلهم أصحاب أهواء. وكلمة العلمانيين من الكلمات المستجدة التي تحتاج إلى مزيد من التحرير، وهي وصف صادق على فئات من الناس، ليست وصف مبتدأ، لأن الأوصاف أحيانا تحكمها مصطلحات الناس ومصطلحات البشر، والعلمانية مبدأ من المبادئ المعلنة التي لها مناهجها ولها وسائلها ولها كتبها ولها مدارسها في الغرب ثم في العالم الإسلامي، ولا يسع أهل العلم أن يتناسوا أو يتجاهلوا هذا المصطلح، فلا بد من الوقوف عنده. ولذلك أرى أن هذا المصطلح يحتاج إلى شيء من التحرير والدقة والتفصيل سواء في الوصف أو في المستلزمات والأحكام، وهي المهمة، لأن الناس خلطوا في هذا الأمر حتى يظن بعضهم أن كل وصف بالعلمانية يعني الكفر، وهذا خطأ، وبعضهم أيضا أنه يسع المسلم أن يكون علماني، وهذا أيضا خطأ، فلا بد من تحرير المسألة، وأنا ليس عندي فيها التحرير الكامل أو الكافي أو التصور الذي أرى أنه يمكن أن يعني أقول به، لكن المسألة تحتاج إلى من هو أقدر وأجدر للتفصيل فيها. إنما مع ذلك لا نشك أن العلمانيين هم أهل الأهواء. الصنف الثاني أهل الافتراق والفرق الذين عرفوا أصلا بالافتراق، كالرافضة بفرقهم، كالمتكلمين بفرقهم، كالباطنية بفرقهم، والمتصوفة بفرقهم، والفرق المتنبيين الكذابين الجديدة كالبهائية والبابية والقاديانية وغيرها، هؤلاء أهل افتراق وهم بين المسلمين ولهم شأن في أمور المسلمين مع الأسف، وتجاهلهم أيضا خطأ فادح. وأغلب أصحاب الافتراق هم امتداد للفرق القديمة، لذلك أنا أعجب من مقولة بعض طلاب العلم الذين أحيانا يعترضون على تدريس الفرق القديمة والاهتمام بها ويقولون تلك أمة قد خلت والفرق اندثرت وماتت ودفنت في أحقاب التاريخ، وهذا جهل وخلل في الفهم، أكثر مصائب المسلمين هي من أتباع الفرق القديمة، والفرق القديمة هي الفرق الجديدة، بعضها لا يزال باسمه ووصفه، وبعضها تغيرت الأسماء والأشكال والأوصاف فقط، أما الحقيقة والمناهج والأصول الضلالة فهي هي ما تغيرت. ويندر من الفرق من الفرق الكبيرة، بل لا يوجد من الفرق الكبيرة الكبرى التي هي أصول الافتراق، لا يوجد منها فرقة اندثرت. كل الفرق الكبرى التي ظهرت في الإسلام والتي تتمثل أولا بالسبائية التي انقسمت إلى رافضة وخوارج، ثم القدرية التي انقسمت إلى جهمية ومعتزلة ومرجئة وجبرية، ثم بعد ذلك أهل الكلام، ثم المتصوفة، ثم الفلاسفة، والحركات الباطنية التي أيضا اندمجت في هذه الفرق جميعا. كل هذه الفرق لا تزال موجودة، لا تزال موجودة بأصولها وبمعتقداتها وبرجالها وبأشخاصها. فعلام يعني الاعتراض على توعية المسلمين وتفقيهم في دينهم في أمر واقع. نعم، لو كانت من الأمور المندثرة لا قلنا لهؤلاء بعض الحجة، مع أن في دراستنا لمن دثر عبرة وعظة، ولا بد من الاعتبار والاتعاظ. لو افترضنا أن هذه الفرق اندثر منها شيء فلا بد من دراستها، لأن مسالك الشيطان في الأمة واحدة، وأسباب الاختلاف والافتراق هي واحدة، سواء أسباب الداخلية من الأهواء والنزعات والعصبيات والكيد والنفاق وغيره، أو الأسباب الخارجية من كيد أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، أو كيد الأمم الأخرى، أو الحسد. عوامل الافتراق في البشر هي عوامل الافتراق، بل زادت. إذن فعلام القول بأن الكلام عن الفرق إنما هو من لغو القول وإضاعة الوقت، حتى أن هناك من الأفكار الجادة أو من الأطروحات الجادة مع الأسف من بعض من يعنيهم الأمر من المفكرين، من يقول لا تدرس هذه الفرق في المناهج وفي الجامعات. هذا والله هو بعينه التفريط. الثالث من أصحاب الأهواء أصحاب النزعات البدعية، ولو لو ينتمون إلى فرق، أصحاب الموالد، أصحاب التعلق بالقبور، حتى لو لم يكونوا صوفية أو ينتمون إلى فرق، أصحاب النزعات البدعية أيا كان نوعها، هؤلاء أهل أهواء، وينبغي الموقف منه أن يكون الموقف منهم كالموقف من الفرق لا فرق، بمعنى أنه قد يوجد من الأفراد من لا ينتمي إلى طائفة ولا ينتمي إلى فرقة من أهل الافتراق ولا ينتمي إلى جماعة من الجماعات المنحرفة، لكنه عنده نزعة ابتداع في سلوكه وفي اعتقاده، فهذا صاحب هوى، صاحب هوى بشخصه. ومسألة البدع أيضا بدأت الآن كما تعرفون، بدأت البدع تخرج عناقها من جديد، وصار لها أتباع ولها رواد ولها زعماء ولها دعاة وأنصار. ومع الأسف أن من أسباب انتشار البدع في المسلمين التساهل فيها من قبل فريق من الدعاة، بل منهم من يتعاطف مع أهل البدع على أنهم شريحة من شرائح المسلمين يجب أن نحتضنهم ونتعاطف معهم، والتعاطف له حدود والاحتضان له حدود. نعم، نعاملهم كمسلمين هذا صحيح، لكن يحتاجون إلى علاج. أما أن نتركهم على أمراضهم ونقول والله من باب جمع شمل المسلمين والإشفاق عليهم ونترك هذه البدع ولا نناصحهم فيها ولا حتى مجرد مناصحة، هذا أمر خطير جدا، ولا أدري ما دليله من شرع الله وما دليله من نهج السلف. نعم، العنف لا يجوز، يعني السب والتشهير لا يجوز، الألفاظ النابية يعني العبارات التي لا تليق والتصرف الذي لا يليق مع بعض الناس لا يجوز، لكن لا يعني هذا أيضا أننا لا ندعو ولا نناصح ولا نبين الحق. وقصدي بهذا أن هناك فئات من الدعاة يتعمدون ترك البدع تركها حتى ولا يناصحون أصحاب ولا مجرد مناصحة، بل يتعمدون عدم قراءة مثلا وتلاوة النصوص التي تتعلق في النهي عن البدعة لئلا يجرحوا شعور المبتدع، وهذه مصيبة في الحقيقة. ولا أظن إنسان يحرص على السنة على السنة يوافق عليه. النوع الرابع من أهل الهواء أصحاب الشعارات الحزبية والانتماءات، حتى وإن كانت في الدعوة إذا كان فيها تعصب واستقلال عن العلماء، لأنها نزعة هوى. الشعارات الحزبية والانتماءات حتى ولو كانت في الدعوة إذا صاحبها شيء من التعصب والاستقلال عن أئمة الدين بأي نوع من أنواع الاستقلال الذي لا يسوغ شرعا، فإن هذا من علامات الهوى، وإذا وجدت هذه الأمراض في بعض الجماعات أو بعض الشباب فينبغي أن تعالج، لأنها قد تكون في بدايتها أهواء لا تقصد، قد تكون في بدايتها جاءت عن غفلة أو عن عاطفة أو عن عدم تنبه لهذه القضية وهذا الأصل. لكن أقول يجب أن تعالج في الشباب الذين يقعون في مثل هذه النزعة. فأي نوع من أنواع الاستقلال عن أهل العلم إنما هو نزعة هوى. الخامس هو الشذوذ عن، أو بعبارة أخرى، من أهل الأهواء طائفة ينتسبون للسنة في الاعتقاد والعلم، لكنهم يشذون عن السنة في العلم والسلوك والتعامل. وهذه من أبرز الظواهر في كثير من شباب الصحوة في العالم الإسلامي، هي وجود طائفة من الشباب على السنة في الاعتقاد والعلم، لكنهم يخالفون السنة في التعامل مع الآخرين، ويخالفون السنة في بعض مظاهر العمل، ويخالفون السنة في السلوك، حتى وإن كانوا فيما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالسنن يأخذون بها، لكنهم يشذون أو يخالفون منهج السلف في التعامل مع الآخرين، أو في أسلوب الدعوة إلى الله، أو في التعامل مع الخصوم، أو في الأحكام، في الأحكام على المخالفين. وهذه النزعة بدأت تكثر وتزيد، ومع الأسف تزيد في أهل السنة والجماعة، في من يرفعون شعار السنة والجماعة. ولا أقصد أنها كثيرة فيهم، لكنها ظاهرة بدأت تظهر، وهي من أعظم أسباب الحرج الآن للعلماء وأهل السنة وطلاب العلم الذين هم على السنة. من أكبر ما يحرج أهل السنة والجماعة الآن تصرفات فئة منهم يخالفون نهج السلف في التعامل وفي الأحكام على الآخرين وفي أسلوب الدعوة. وهذه مسألة ينبغي أن تعالج ولا تتقل الخطورة عن التي سبقتها. السادس والأخير من هذه الأصناف، طائفة من المثقفين والمفكرين والأساتذة لا يلتزمون بالسنة ولا يلتفتون إلى العلماء ولا يبالون بنهج السلف. الواحد منهم أمة، بل كل واحد منهم يدعي أنه أمة وأنه أستاذ وأنه صاحب النهج السليم وأنه ليس بحاجة إلى غيره. يتحدثون بلغة الأنا ونحن، وأن الصواب هو قولهم، ويلمزون أهل الصلاح وأهل العلم لا يعجبهم العجب، يتعلمون على الناس ويتفلسفون على مساكين الشباب، يصطادونهم بزخرف القول وسعة الثقافة والعلم المعلب. إذا سمع عنهم الشاب الخوض في أقول يغتر بهم الشباب في هذه الأمور، إذا سمع عنهم هذا القول الشاب الخل من الفقه في الدين أو المتعلق بالمثاليات والعواطف، فغرفاه مسلما ومعجبا إعجاب المريد لشيخه أو إعجاب الفتاة بأبيها. ومن هذا في هذا الجو مع الأسف المشوب بالعواطف والمشحون بالعواطف، أخشى أن تظهر لنا مدارس عقلانية في هذا البلد كما ظهرت في بلاد أخرى، وأن تثمر ثمارها النكدة في غلفة منا وفي تساهل أو في حسن ظن يزيد عن الحد المطلوب شرعا باسم السنة وباسم الإسلام، فتكون هذه المدارس العقبة الكؤود دون تحقيق نشر السنة والخير والهدى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في بعض البلاد الإسلامية كمصر والسودان التي ظهرت فيها بعض الدعوات الإسلامية المعاصرة العقلانية، حين أفرزت تلك المدارس دعاة محسوبين على الدعوة الإسلامية ومشحونين أيضا بالعواطف، يدينون للشعارات ولا يعرفون السنة ولا يهتدون إليها ولا يهتدون بها، دينهم هواهم وإمامهم زعيمهم، ولو لم يكن لديه شيء من الفقه في الدين لا يكاد أحدهم يخرج عن إطار جماعته، فما قالت به هو الحق وما لم تقل به فهو الباطل. لا مكان عندهم للفقهاء في الدين ولا للعلماء، والعالم بينهم مغمور وربما أيضا يستهزأ به ويلمز. وهذه داهية عظمى وبلية كبرى ابتلي بها العالم الإسلامي كله، سببها الجهل بالسنة وترك التفقه في الدين والتعلق بالمذاهب العصرانية والاتجاهات العصرانية والبعد عن نهج السلف وعن سبيل المؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة.